ولي وفي أسراره وفيما يصل. والآن مع الشريط الثالث. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. هل تعتقدوا أن الولي أفضل من النبي وأفضل من الرسول؟ وذكر شيخ الإسلام عنهم في كتابه الفرقان أنهم يقولون مقام النبوة في برزخ هو إقرار الرسول ودون الولي. جعلوا المقامات ثلاثة، فجعلوا مقام النبوة هو الوسط، هو إقرار الرسول، الرسول هو الأنزل ودون الولي، الولي هو الأعلى. مقام النبوة في برزخ هو إقرار الرسول ودون الولي، فهذا معتقدهم أن الولي أفضل وأرفع من الرسل، حتى قالوا إن الولي تسقط عنه التكاليف فيباح له من المحرمات ما لا يباح لغيره، يباح له أن يزني، يباح له أن يقتل، يباح له أن يسرق وينتهب ويأخذ من الأموال وما أخذه فلا حساب عليه، لو دخل بيت إنسان وأخذ ما فيه من الذهب ومن الأموال لم يعترضوا عليه، ولو دخل بيت إنسان وزنى بامرأته لم يمنعه أحد، لأنه قد سقطت عنه التكاليف وقد أبيحت له هذه المحرمات، لأنه ولي قد وصل إلى ما وصل إليه غيره ما لم يصل إليه غيره. يعتقدون مثل هذا، وربما أن أولئك الذين يسمونهم أولياء معروفون بالهجور ومعروفون بالفسق ومعروفون بالأفعال الدنيئة. في قصيدة الشيخ الصنعاني البائية يقول فيها لما ذكر باب البدع، قال: كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب، يعدونهم في مصرهم من خيارهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. يمشون عراة ومع ذلك الناس يطلعونهم ويتبركون بهم ويقولون: هؤلاء قد وصلوا، الشأن فينا نحن، هؤلاء قد قطعوا الطريق، هؤلاء سقطت عنهم التكاليف، هؤلاء أولياء الله، فيتبركون بهم. كيف وصلوا وهم لا يعرفون، لا يصلون ولا يصومون، سقطت عنهم بإذنهم التكاليف كلها. فوصل الأمر بهؤلاء إلى هذا الحد دائما، وهم يستدلون بهذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع أن الآية يراد بها في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم يتعرضون لما يتعرض له غيرهم، فتصيبهم الأمراض، قد يعتدى عليهم كثيرا ما يعتدى عليهم فيقتلون، مثل ما قتل الحلاج لما حكم أهل زمانه بذدته وغيره، ويعتدي عليهم السفهاء فيرجمونهم بالحجارة، بعض السفهاء إذا رأوا هذا عاريا رجموه، فكيف يقول لا يحزنون؟ وكذلك لو استدل بالشفاعة، قال: الشفاعة حق، أتنكر الشفاعة؟ أو أن الأنبياء، قال: الأنبياء لهم جاه، لهم جاه عند الله. استدل بقول الله تعالى: وكان عند الله وجيها، وبكونه ليس وجيها عند الله ومن المقربين لهم جاه عند الله. وإذا كان لهم جاه فإن الأنبياء والرسل والأولياء لهم جاه، وإذا كان لهم جاه فإن الله لا يخيبهم إذا سألوا الله لنا. أو ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، يعني قد يستدل بأحاديث موضوعة، حديث يكثر استدلالهم به كقولهم إن الله إنه يقول إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهذا كذب، وأنت لا تفهم معنى هذا الكلام الذي ذكره، يعني لا تفهم مراده بالأولياء ولا حقيقة الشفاعة التي ذكرها الله تعالى، مع أن الله إنما ذكر الشفاعة بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكذلك استدلاله بأن الأنبياء جاه، وأنت لا تفهم ذلك فإنك تجيبه فتقول إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زائر يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، يتركون الآيات المحكمة، مثل قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومثل قوله فاعبد الله مخلصا له الدين، ومن قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، والآيات الصريحة التي فيها أنه عن دعاء غير الله. ما ذكرت لك من هذه الآيات من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية ويعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، وأن كفرهم إنما هو بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، أنهم يدعون المخلوقات من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا الذي ذكره الله تعالى عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأنهم يقولون وأن مؤمن ياسين قال أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وأن الأنبياء ونحوهم وجميع الخلق لا يملكون شيئا، لقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ولو كانوا أولياء. وأن الرسول يقول إن الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم في يوم القيامة، هذا أمر محكم بين ظاهر جلي لا يقدر أحد أن يغير معناه، لأنه صريح في أن كل من دعا غير الله تعالى فقد أشرك، فهو صريح كلام بين لا يقدر أحد أن يغيره. أما ما ذكرته أيها المشرك من هذه الآية أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أعرف معناه الآن، ولكن أقطع وأجزم أن كلام الله تعالى لا يتناقض. بل إنه يصدق بعضه بعضا، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، أجزم بذلك. فتتمسك بالآيات الظاهرة التي فيها النهي عن الشرك الصريح، مثل قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، ولا تدع مع الله أحدا، ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه جعل هذا جوابا مجملا، وهو أنك إذا لم تفهم تلك الشبهات التي يستدل بها بعض المبطلين فقل إن هذا من المشبه المتشابه، فأنت من الذين في قلوبهم زائغ الذين يتبعون ما تشابه منه. فعليك في هذه الحال أن ترجع إلى المحكم وأن تجمع بينه بما تستطيع. يقول: هذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستحن بهذا الجواب، وهو أن ترد عليهم ردا مجملا وتقول: إنكم والحال هذا من الذين في قلوبهم زيغ تتبعون المتشابه، مع أن هذا المتشابه لو فكرتم لكان حجة عليكم. قد بين العلماء في الردود عليهم أن كل من استدل بآية أو حديث فإنه لا دلالة عليه بذلك، وأكثر ما يستدلون بحديث الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره، ثم إنه دعا بقوله: اللهم إني أدعوك وأتوسل إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوسل بك إلى رد حاجتي الفقراء. فدعا الله ورد الله عليه بصره. ولكن هذا الحديث خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: يا محمد، يعني ادعو الله يا محمد فإني أتوسل بدعائك، فلا دلالة فيه. لنقف هنا الجواب المفصل، وما بعده نقرأ إن شاء الله الأيام الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون الربوبية كلها لله

أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بدأ المؤلف يناقش شبهات المضللين ويكشفها، كل شبهة يصدرها بقوله فإن قال، ولعله يناقشها لأنها واقعية، أي لأنهم كانوا يقولون له كذا وكذا. فلذلك قال إن قال فقل، إن قال كذا فقل كذا. ومن تأمل هذه الأجوبة عرف بذلك أنه ناقشهم مناقشة لفظية وأنه خصمهم، ثم مع ذلك ناقشهم أيضا مناقشة حرفية كتابية، وسمى هذا الجواب المفصل، وقال إن أعداء الله الذين هم القبوريون الذين يدعون القبور لهم اعتراضات كثيرة ولهم أدلة يستدلون بها على ما هم عليه، يعترضون بها على دين الرسل الذي هو التوحيد، يصدون بها الناس عن التوحيد. فذكر الشبهة الأولى قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر، عبد القادر الجيلاني الذي يعبدونه في كثير من البلاد في أفريقيا وفي العراق وفي غيرها، ويدعون أنه يتصرف وأنه ينفع. يقول أنا أقر بذلك لكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. هذه شبهتهم، أني أطلب بواسطتهم أن أجعلهم وسائط بيني وبين الله. هذه من أكبر شبهاتهم، قولهم نحن لا نشرك بالله. الجواب إنكم لا تعرفون الشرك، ولو عرفتموه لعرفتم أن فعلكم شرك. يعتقدون أن الشرك إنما هو الشرك في الربوبية، وما علموا بأن الشرك هو الشرك في الألوهية. فالذين يدعون الله تعالى ويدعون غيره يعتبرون قد أشركوا، وكذا من رجى الله ورجى غيره أو توكل على الله وعلى غيره. لا ينفعهم قولهم إن الله هو الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر، لأن هذا يقوله المشركون الأولون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فإذا كان هذا قول المشركين فما زدتم عليه؟ اعتقادكم أن الله هو الذي يخلق ويرزق لا يفيدكم ولا يمكنكم إذا دعوتم غير الله وذبحتم لغيره وتعلقتم على غيره ورجوتم هؤلاء الأموات وقولهم أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله أطلب الله تعالى بجاههم، يستدلون بقوله تعالى في موسى وكان عند الله وجيها، وبقوله في عيسى وجيها عند الله ومن المقربين، ويستدلون أيضا بحديث موضوع أن ينسب إلى النبي عليه السلام أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ويستدلون أيضا بحديث الموضوع أن ينسب إلى النبي عليه السلام أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ولا دلالة في ذلك. إذا كان لهم جاه عند الله تعالى فإنه لا يحول لهم جاههم أنهم يفتاتون على الله وأنهم يدعون مع الله. وهذه الشبهة ذكرنا أنها شبهة متمكنة من كثير من الأعداء، تمكنت منهم هذه الشبهة فقاسوا الرب تعالى على ملوك الدنيا وقالوا الملوك لا يوصل إليهم إلا بواسطة، فكذا الرب تعالى، وهذا قياس فاسد، لأن الله تعالى عليم بذات الصدور، يعلم ما تكنه الأنفس وما تخفيه الأنفس، ويقول تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، فالله كريم من عباده ولا يسأله شأن عن شأن، ويسمع جميع خلقه ويعلم ما تكنه نفوسهم. فالجواب أن تقول إن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده، وأن محمدا وعبد القادر وغيرهما، وأن آلهتهم لا تملك نفعا ولا ضرا، مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. اقرأ عليه ما ذكر الله تعالى في كتابه ووضحه، اقرأ عليه قوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه شبهة. شبهة ثانية إذا قال هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول إن هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. أتجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أتجعلون الأنبياء أصناما؟ فقل له ما جعلناهم نحن ولكن أنتم الذين جعلتموهم. إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة، إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية لله وأقر بأنهم ما أرادوا من قصدوه إلا الشفاعة وأراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار يعبدون الصالحين، منهم من يدعو الصالحين ومنهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء، ومع ذلك سموا جميعا أصناما. هذه أيضا شبهة لهم، أتجعلون الصالحين أصناما؟ أتجعلون عبد القادر وهو السيد أو صنما أو الحسين أو علي أو ابن علوان أو السيدة زينب أو البدوي أو نحوهم سادة وأولياء تجعلونهم أصناما؟ أنتم الذين جعلتموهم، لما أنكم شيدتم قبورهم وجسدتموها ورفعتموها وصرتم تدورون حولها وتخشعون عندها وتدعونها وتذبحون عندها وتنذرون لها وتطوفون حولها، فقد شبهتموها بالأصنام. فالأولون ليسوا كل معبوداتهم هي أصنام منحوتة، بل فيهم من يعبد الأولياء. هذه الآية في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية قبلها قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال: أولئك الذين يدعون، قرأها بعضهم أولئك الذين تدعون، يعني أولئك المدعوون الذين تدعونهم هم خير منكم، لأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ولأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فأيهم أقرب؟ الداعي أو المدعو؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الآية تعم كل من يعبد صالحا، وذلك الصالح يعبد الله، أي ادعوا شركاءكم الذين زعمتم أنهم ينفعونكم، اعلموا أنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، لا يكشفون الضر عنكم ولا يحولونه من موضع إلى موضع، لا يقدرون على شيء من ذلك، القادر على ذلك هو الله تعالى. ثم قال: أولئك المدعوون، أولئك الذين يدعون أو تدعونهم هم خير منكم، وذلك لأنهم يدعون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يتقربون إليه بالأعمال الصالحة كوسيلة، الوسيلة هي القربة، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي واجعلوا بينكم وبينه وسيلة وهي العمل الصالح. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فأيهم أقرب؟ وهم مع ذلك يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، فدل على أنهم يدعون أناسا صالحين. وقال بعضهم إن الآية نزلت في أناس يعبدون الجن، وأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم لأولئك الجن، فيكون معنى الآية أولئك الجن الذين يدعوهم هؤلاء هم خير منهم، لأنهم يبتغون الوسيلة إلى ربهم، ولأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فأيهم أقرب؟ ويمكن أنها نزلت فالذين يعبدون الملائكة، أولئك الملائكة الذين يعبدهم هؤلاء هم خير منهم، لأن الملائكة يبتغون الوسيلة إلى ربهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فأيهم أقرب؟ فهي عامة لكل من عبد صالحا، وذلك الصالح يعبد الله تعالى. كذلك أيضا أخبر أن عيسى أن هناك من يدعون الأنبياء كعيسى وأمه وعزير، ويدعون أنهم ينفعونهم. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن النصارى في الحبشة أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فجمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فدل على أن الأولين مثلكم أيها القبوريون يعبدون الصالحين ويعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء كعيسى وأمه. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر أن كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يضحكون، يعني يبين لهم أن عيسى مخلوق وأنه خلق من امرأة، وأنه تغذى بالطمث في رحمها بدم الحيض، وأنه أيضا ولد وترعى، وأنه كان يأكل الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج إلى التخلي فيكون بشرا، فكيف يكون إلها؟ ثم قال: قل أتعبدون من دون الله، يعني من عيسى وأمه، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، أتعبدون هؤلاء هم لا يملكون لكم شيئا. وكذلك الأولون أيضا يعبدون الملائكة. يقرأ عليه قول الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني أخبر الله بأنهم يعبدونه، فتبرأ الملائكة من عبادتهم وتقول: سبحانك أنت ولينا من دونهم، ما أمرناهم، بل كانوا يعبدون الجن. الجن هي الشياطين، هي التي أمرتهم بعبادتنا، ونحن براء منهم ومن عبادتهم، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فذكر الله تعالى أن الملائكة تتبرأ منهم وتذكر أنهم يعبدون الجن. ومثلها قوله تعالى: وإما يحشرهم جميعا وإما نحشرهم ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ومثلها أيضا قوله تعالى: قال أخبر أن الملائكة أنهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وكذلك قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله دل على أنهم اتخذوا عيسى إلها واتخذوا أمه إلها ولم يقل ربا بل قال إلها فدل على أنهم يألهونه يعني يعبدونه. عيسى أنكر وقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أي ليس لي حق أن أقول وأتجرأ عليك أني إله وأني أن أمي إله ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كيف تسألني وأنت أعلم بنفسي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وأرسلتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أن اعبدوا الله الذي هو رب العالمين وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فتجاوبه وتقول له هل عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام؟ نعم وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانوا يعبدون الصالحين كفرهم أيضا فأنتم كذلك تعبدون هؤلاء الصالحين. الشبهة الثالثة إذا قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو شفاعتهم أرجو من الله شفاعتهم. هذه أيضا شبهة ثالثة يقول إن الكفار يريدون منهم. هل جواب أن هذا قول المشركين قول الكفار سواء بسواء أنهم يقولون ما نريد منهم وإنما نريد شفاعتهم؟ اقرأ عليه الآية في سورة يونس ويقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفع يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه مقالة المشركين الأولين شفعاؤنا عند الله. وكذلك آية الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه مقالة المشركين وهي مقالتكم سواء بسواء ما نعبدهم إلا ليقربونا. أنتم تقولون إنهم مقربون وإنهم يقربوننا ويدخلوننا على الله ويشفعون لنا حتى تقضى حاجتنا. فهذه الشبهات الثلاث هي أكبر ما عندهم يعني قولهم نحن لا نشرك بالله ولكن نحن مذنبون الصالحون لهم جاه عند الله ونطلب منهم. هذه شبهة عرفت جوابها. والشبهة الثانية ادعاؤهم من الآيات في قوله تعالى ويعبدون من دون الله نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلنا الأنبياء أصناما. والشبهة الثالثة إذا قال إن الكفار يريدون منهم وأنا ما أريد إلا من الله ما أريد من الصالحين ولكن أقصد أن أرجو شفاعته. فإذا عرفت أن هذه الشبهة أكبر من عندهم وعرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمت فهما جيدا فما بعدها أيسر منها من بقية شبهاتهم. شبهة رابعة: إذا قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة، هذه أيضا شبهة لهم. وسببها جهلهم بمعنى العبادة، وقد ذكرنا أن العبادة مشتقة من التعبد الذي هو التذلل، وأن المشركين القبوريين يتذللون عند تلك القبور، يخضعون لها ويخشعون ويتواضعون أمامها ويفزعون عندها ويقنعون، فتجد أحدهم خاشعا أمام القبر أكبر من خشوعه في الصلاة. إذا كان في الصلاة وجدته يلتفت أو يضطرب ويحرك أعضاءه، وأما أمام تلك القبور فلا يتحرك حتى طرفه. أليس هذا هو التذلل؟ هذا هو حقيقة العبادة. فأنتم ما تفهمون كلمة العبادة؟ لقد وقعتم في عبادتهم، وإن لم تسموا هذا الخضوع عبادة. يقول: دعاؤهم ليس بعبادة. نقول: بل دعاؤهم عبادة، لأن الدعاء يستلزم التذلل. قد ذكر العلماء أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وأن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. وذلك لأن جميع أنواع القربات والطاعات تسمى دعاء، دعاء عبادة. أليس الصلاة أصلها في اللغة الدعاء؟ الصلاة دعاء، ولكنها دعاء عبادة، والزكاة دعاء عبادة، والذكر والقراءة دعاء عبادة، وكذلك النصيحة للمسلمين عبادة وهي دعاء، والجهاد في سبيل الله والحج والعمرة والطواف بالبيت والاعتكاف كلها عبادة وتسمى دعاء عبادة. وهو في الحقيقة يتضمن دعاء المسألة. وهي دعاء، والجهاد في سبيل الله والحج والعمرة والطواف بالبيت والاعتكاف كلها عبادة وتسمى دعاء عبادة. وهو في الحقيقة يتضمن دعاء المسألة، يعني أن العابد يدعو بلسان الحال في كل ما يتقرب به إلى الله. لو سألت أحد الطلاب الذين هنا لماذا جئت إلى هذا المسجد ولماذا تركت أشغالك وتركت أهلك، يقول أريد الأجر، أريد الثواب، أريد الجنة. لسان حاله يقول يا ربي إني تجشمت مشقة وأتيت من مكان بعيد، أريد أن ترحمني، أريد أن ترزقني، أريد أطلب منك أن تثيبني وتجزي ثوابي على هذا العمل وعلى هذا التعب. يا ربي أنا أصلي لك هذه الصلاة أتقرب بها إليك حتى تقبلها مني وحتى تثيبني عليها فتغفر لي ذنبي وترحمني. هذا يقوله الإنسان الحال، فدل على أن كل عبادة فإن فيها دعاء. فهؤلاء ما عرفوا معنى الدعاء. كذلك أيضا دعاء المسألة، إذا رفعت يديك وأخذت تسأل الله، ألست في تلك الحال متذللا؟ التذلل هو العبادة. فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، يعني يلزم منه أن يكون الداعي متخشعا متخضعا متذللا متواضعا حتى يجاب دعاؤه. فإذا ادعى أنه قال أنا لا أعبد الله، هذا الالتجاء ليس بعبادة. قل له أنت تجهل معنى العبادة، لو كنت تعلمها لعرفت أن فعلك عبادة، فسمه ما شئت، سمه التجاء وسمه توسلا وما أشبه ذلك. يقول له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وحده، قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وأنه حق الله عليك، قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا قال نعم فرض الله عليه الإخلاص وجعله حقا عليك، اسأله بين لي هذا الذي فرضه عليك الذي هو إخلاص العبادة لله وحده والذي هو حق عليه حقه عليه، بينه لنا. إن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له. إذا زعم أن جاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس بعبادة فإن هذا عين الجهل، دليل على أنه جاهل بكلمة العبادة. قد بين الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام العبادة بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبين هذه التدمرية بقوله العبادة غاية الذل مع غاية الحب، وبينها أيضا ابن القيم النونية بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما قربان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القربان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فدل على أن العبادة هي الذل والخضوع، وأنت تكون ذليلا خاضعا عند القضاء فبذلك تكون عابدا له. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. أليس هذا الدعاء عبادة؟ إذا رفعت يديك وخضعت وتضرعت إلى الله ألست في عبادة؟ إنها من أجل العبادات. إذا أعلنته فقل هل علمت هذا أنه عبادة؟ ألست الآن علمت بأن دعاءك وتضرعك عبادة؟ لا بد أن يقول نعم، الدعاء مخ العبادة. ورد حديث عن أنس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. الحديث فيه ضعف، ولكن ورد حديث صحيح عن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا أصح منه، هو ثابت، وهو أوضح دلالة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالآية واضحة بأن الدعاء عبادة، لأن أولها ادعوني ثم آخرها إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، سواء كان الدعاء الذي هو سؤال الله فإنه عبادة لأن الداعي متواضع متذلل، أو الدعاء الذي هو الصلاة والصدقات والأذكار لأن المصلي والداعي والمتصدق والذاكر والقارئ يدعو بلسان الحال فهو متذلل أيضا. ومثلها حكى الله تعالى عن إبراهيم أنه قال لأبيه وأعتزلكم وما تدعون، ثم قال في الآية التي بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالآية الأولى تدعون، الثانية تعبدون، فدل على أن تدعون تعبدون معناهما واحد. وقال تعالى في سورة غافر قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون. أعبد تدعون يدل على أن الدعاء عبادة. تقول له إذا أقررت أن الدعاء عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا سرا وعلانية خوفا وطمعا ألست قد عبدت الله؟ ثم إذا دعوت في تلك الحاجة نبيا أو وليا أو سيدا أو شهيدا ودعوته وقلت يا سيدي أعطني، يا سيدي أنصرني، أليس هذا دعاء؟ لا شك أنه دعاء، لأنه ينادي، والنداء دعاء. كلمة يا تسمى حرف دعاء، حرف نداء، والنداء دعاء. تعرف ذلك العرب، فيقول شاعرهم وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب، داع دعا يا من يجيب إلى النداء. فعرف بذلك أن الدعاء لقوله يا فلان أنه دعاء، دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري، دعوته يعني قلت يا مسور. الدعاء والنداء دعاء. وكذلك قول الشاعر فقلت ادعي وادعو وان اندى لصوت ان ينادي داعياني. فدل ذلك على ان كل دعاء فانه كل دعاء فإنه نداء، وكل نداء فإنه دعاء. ولكن إذا دعا الإنسان إنسانا حاضرا سمي مناديا له وداعيا له ادعو أباك إلى كذا، فالحاصل أن من دعا في تلك الحاجة نبيا أو غيره أليس هذا شرك في العبادة لأنه دعاء؟ نعم، الآيات كثيرة في الأمر بالدعاء، كقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، والنهي عن دعاء غير الله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فلا بد أن يعترف بأن هذا الدعاء عبادة، فحينئذ تقول له إذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله وانحرت له وصليت له، أليس هذا النحر عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. كذلك تقول إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما أليس هذا شرك؟ لأنك نحرت لله أضحية أو هديا ثم نحرت لهذا القبر وذبحت له، وفي الحديث عن الله من ذبح لغير الله أليس هذا شرك في هذه العبادة؟ أشركت في عبادة الله غير الله؟ لا بد أن يقر ويقول نعم. ثم يقال له أيضا جواب آخر، المشركون الذين نزل بهم القرآن أليسوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وعزير وعيسى وأمه يعبدونهم؟ لا بد أن يقر ويقول نعم يعبدونهم. سألهم هل كانت عبادتهم إياهم إلا بالدعاء؟ يدعونهم ويذبحون لهم ويلتجئون إليهم ويتقربون إليهم بأنواع القربات، مع أنهم يقرون بأنهم مخلوقون وبأنهم عبيد لله وبأنهم مملوكون له وبأنهم تحت تصرفه وتقديره، ويقرون بأن الله تعالى هو الذي يدبر الأمور، وإنما دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا، ما قصدوا إلا ما قصد القبوريون أنهم ذو جاه وأنهم يشفعون لهم. ذكر شبهة خامسة، إذا قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ قل لا أتبرأ منها ولا أنكرها، بل أعترف بأنه صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة لله تعالى، قال الله تعالى قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني آلهتهم، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، يعني هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا ولو كانوا أنبياء أو ملائكة، ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، هي ملكه وحده، لله الشفاعة جميعا، فلا تكون الشفاعة إلا لمن أذن له. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بعدما يأذن للشافع. ذكر الله تعالى للشفاعة شرطين، الإذن والرضا، فالإذن للشافع يقال اشفع، والرضا عن المشفوع فيه، الذي هو العبد، أي يقال اشفع في أهل التوحيد، اشفع في أهل الإيمان، اشفع في أهل الطاعات الذين عليهم ذنوب. فلا بد من هذين الشرطين، سواء كان الشافع من الأنبياء أو من الملائكة. قال الله تعالى في الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. جمع الشرطين. وقال تعالى في الملائكة أيضا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن رضي عنه. وكذلك قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وغير ذلك من الآيات التي فيها أن الله شرط للشفاعة شرطين: لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه بعد أن يأذن له. فقوله تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، دليل على أنه لا يشفعون إلا لمن رضي قوله وفعله. الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد، ولا يرضى إلا الإخلاص، لا يرضى الكفر، ولا يرضى الشرك. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فلا يرضى إلا الدين الإسلام الحقيقي التوحيد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشرع كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله، حتى يأذن الله فيه، والله تعالى لا يأذن إلا لأهل التوحيد، لا يأذن لأهل الشرك أن يشفع فيهم، تبين لك أن الشفاعة كلها لله. فاطلبها من الله، أطلبها منه وأقول: اللهم لا تحرمني شفاعة نبي وشفاعة ملائكة، اللهم شفعه في، اللهم اقبل في شفاعته، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة الشافعين، ولا تجعلني ممن لا تنفعهم شفاعة الشافعين وهم المشركون. فهذه شبهتهم. شبهة سادسة: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه ممن أعطاه الله، هكذا الجواب تقول: نعم، إن الله تعالى أعطاه الشفاعة، ولكن نهاك أن تدعو غيره، وجعل الشفاعة ملكا، وحد له حدا يدخلهم الجنة لا يتجاوزه. يقول في الحديث أن الله يقول: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال دينار من إيمان، إلى آخر الحديث. يعني من عمل بلا إله إلا الله ووحد الله وكان في قلبه إيمان، فهؤلاء هم الذين يخرجون، ويعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وهذا دليل على أنهم يصلون، لأن للصلاة آثار، وهي أن مواضع السجود أو أعضاء السجود سبعة، إذا دخل المعذب النار بسبب ذنوبهم فإنها لا تحترق. حرم الله النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فالشافعون يعرفونهم بأثر السجود، هذا دليل على أنهم يعرفون بالتوحيد الذي هو تحقيق لا إله إلا الله وبالإيمان وبالصلاة. فتقول له إن الله تعالى أعطاه الشفاعة ونهاك عن دعائه ودعاء غيره، فقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهما، بل أخلصوا دعاءكم لله وحده. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك، إذا كنت ترجوه أن يجعلك ممن تناله شفاعته، فأطعه في قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا. إذا أردت أن تقبل شفاعته فيك فأطعه وادعه وحده. الله يقول فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو نبيا ولا تدعو وليا. ثم قل أيضا إن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيها الملائكة، الملائكة يشفعون، والأفراد يشفعون في آبائهم، والأولياء يشفعون، والصالحون يشفعون، ولكن الجميع لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا بإذن الله تعالى. أتقول إن الله أعطى الأفراد فأدعوهم، وأعطى الأولياء فأدعوهم وأطلبها منهم؟ إذا قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله تعالى في كتابه، وأصبحت مشركا تعبد الصالحين، رجعت إلى عبادتهم التي ذكر الله في كتابه. وإذا قلت لا، لا أدعو الملائكة ولا أدعو الأولياء، بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه. الله تعالى أعطاه الشفاعة وأعطى غيره، ولكن أخبر بأن الشفاعة ملك لله وحده، فلا تطلب إلا من الله وحده. فإن قال، وهذه شبهة هامنة، إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ليس هذا شرك، الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، هذه من شبهاتهم. فتجيبه وتقول إذا كنت تقر أن الله تعالى حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، في قوله تعالى ومن يشرك بالله وكأنما خر من السماء، ومن يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة، وتقر أن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما هذا الشرك؟ هذا الأمر الذي حرمه وذكر أنه لا يغفره، ما هو؟ إن كان لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ عليك أن تتعلم الشرك. كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله شيئا عليك ويذكر أنه لا يغفره وأنت لا تسأل عنه وتهمله ولا تتعلمه ولا تتعرفه؟ أتظن أن الله تعالى يحرمه ولا يبينه لنا؟ لابد أن الله تعالى حرمه ثم بينه. وكذلك أيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة، كما في كتاب التوحيد في آيات كثيرة، أورد آيات كثيرة وأورد أحاديث كثيرة حتى الشرك الأصغر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا وسماه الله في الأحاديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. والنبي عليه السلام يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك. بين الله تعالى الشرك بيانا واضحا، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ ذكر بعد ذلك شبهة تاسعة إذا قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. يعتقد أن الشرك خاص بأن تنحت صورة من خشب أو من حجارة ثم يتمسح بها ثم يطاف بها ثم تدعى، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ عبادتها التي يعبدها الأصنام الذين قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار التي ينحتونها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، يعترفون بأن الذي يخلق هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم سألهم فسكتوا، لأنهم يعترفون بأنها إذا أراد الله تعالى بشر أو بضر لا تقدر على رده، وإذا أراد رحمة لا تقدر على إمساكها وردها. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأصنام تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، كما في قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وكذلك الآية التي في سورة المؤمنون قد تقدمت: كل من الأرض ومن فيها إلى آخره. ذكر شبهة عاشرة إذا قال: الشرك هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك، يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله تعالى زلفى وينفعنا ببركته ويعطينا ببركته. فقل: صدقت، هذا شرك من قصد خشبة، وكذلك من قصد قبرا أو بنية على قبر، وكذلك من قصد وليا وادعى أنه ينفعه ويدفع عنه ببركته. هذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور، هم قد بنوا على القبور بنايات وصاروا يلجؤون إلى تلك القبور وإلى تلك البنايات التي عليها ثم يتبركون بها يتمسحون بها ويدعون أهلها. وكذلك أيضا قد شيدوها وعملوا عليها أنواع الزينة، أنواع منوعة من الزينة، كل ذلك دعاية إليها، أن هذا قبر السيد فلان، وأن هذا قبر الولي فلان، سواء يأتي بذلك الدعاة إليها أو الدعايات التي ينشرونها أو ما أشبه ذلك، كل ذلك من أفعالهم. تفعلون عند الأحجار والبنايات التي على القبور فاذبحون لهم وتدعون أنهم يقربونكم إلى الله زلفى وأنهم ببركتهم يرزقهم الله وينزل لهم لكم المطر، فتدعونهم يا ولي الله ارزقنا اشفع لنا قد أصابنا الضر، يا ولي الله أعطنا ولا تحرمنا، نحن في جوارك، نحن في كنفك، ليس لنا إلا الله أنت أو إلا أنت أو ما أشبه ذلك، تعالى الله عن قولهم. وكذلك أيضا أفعالهم التي يتقربون بها، يعني أنواع القربات، فمنهم من يطوف بها كما قال الصنعاني: وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي، يعني يطوفون بالقبور ويتمسحون بها، وكذلك ذبحهم لها. يقول الصنعاني: وكم نحروا في سوحها من عقيرة، كم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عندي. وهذا فعلكم، فعل القبوريين، أنهم يدعون أنهم يدعون ويذبحون لها ويقربون إليها القربات ويهرقون عليها الأذهان والزيوت ويسرجون عليها السرج طوال الليل حتى يكون ذلك لافتا للنظر، فهذا هو فعلهم وهذا هو المطلوب. إذا أقر أن فعلهم هذا عبادة وأنه عبادة الأصنام، فقل أقررت بأنك وقومك تعبدون الأصنام، ولا يشترط أن تسموهم أصناما. إذا سميتموهم أولياء أو سادة أو قادة أو شفعاء أو سميتموهم مقربين أو ما أشبه ذلك، ثم دعوتموهم صدق عليكم أنكم أشركتم، جعلتموهم شركاء لله تعالى. أما قولهم الشرك عبادة الأصنام، أن تسأله هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، أن الشرك خاص بعبادة الأصنام التي هي أحجار من أشجار؟ فإذا الاعتماد على الصالحين ودعائهم أليس شركا؟ ألا يدخل في الشرك؟ لا شك أنه يدخل، وذلك لأن الشرك في الأصل كما عرفنا مشتق من الاشتراك، وكل اثنين يشتركان في شيء فإنهما يقعان في الشرك، هذا هو الأصل. ولذلك سمي المشركون مشركين، فمن جعل الدعاء بين الله وبين غيره فقد جعله مشتركا. إذا قال مثلا يا الله أعطنا وارحمنا، ثم قال يا كعبة الله، أو قال يا ولي الله عبد القادر، أو ما أشبه ذلك، أليس دعا الله تعالى ثم دعا مخلوقا، سواء كان ذلك المخلوق جمادا كالكعبة أو كذلك إنسانا ميتا كعبد القادر أو علي أو عيسى أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر شركا. وكذلك الشرك بالقلب، مثلا التوكل، إذا توكل واعتمد بقلبه على مخلوق فقد جعل توكله مشتركا، بعضه لله وبعضه لذلك المخلوق. قال أنا معتمد على السيد، على السيد عبد القادر، أو معتمد على سيدي الحسين، أو معتمد على الله، معتمد على السيد، أليس هذا الاعتماد شركا؟ لأنه جعل توكله مشتركا بين خالق وبين مخلوق. وكذلك الأفعال الظاهرة، فمثلا الطواف بالقبر أليس تعظيما لله، تعظيما للقبر؟ الطواف بالبيت أليس تعظيما لله لأنه بيت الله؟ لا شك أن هذا دليل على أنه كل شيء من العبادات يصرف لمخلوق فإنه يسمى شركا، يدخل في اسم الشرك. الاعتماد على الصالحين ودعاءهم يدخل في الشرك، فإذا قال إنه لا يدخل فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه، حيث كفر من تعلق على الملائكة أو على عيسى أو على الصالحين. لا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فإنه مشرك، وأن تعلقه وأن دعاءه يعتبر الشرك، هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. ثم يقول وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، فقل له وما الشرك بالله؟ فالشرك لي. الغالب أنهم يجهلون كلمة الشرك، فإذا قال الشرك عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لنا. لا شك أن الأولين الذين أشركوا سموها أصناما واعترفوا بأنها أصنام، فقالوا نعبد أصناما، وقالوا قال إبراهيم ما هذه التماثيل الذي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، فدل على أنهم سموها أصناما. وكذلك القبوريون يعبدونها ولو لم يسموها أصناما. العبرة بأفعالهم، حيث أنهم يعظمونها وأنهم يعتمدون عليها وأنهم يطلبون منها وأنهم يتذللون أمامها ويتواضعون ويستكينون، فهم بالحقيقة قد عبدوها ولو ما سموها أصناما، فإنها بالحقيقة أصنام. في بعض رسائل المؤلف ذاك سماها أصناما ويقول الصنم الذي في البلد الفلاني، يعني بناية يأتون إليها من أماكن بعيدة ويذبحون عندها ويصلون عندها ونحو ذلك. وكذلك أيضا بعض كثير من القبور التي قد بني حولها وجعلت مزارات هي في الحقيقة أصنام، ولو سموها سادة وأولياء وشهداء ونحوهم. إذا قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، قل له ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. في الحقيقة أنهم جاهلوا كلمة العبادة. تكرر معنا أن العبادة هي كل طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى يفعلها العبد في حالة تذلله وحالة تواضعه واستكانته، فيكون بذلك قد عبد الله وحده. فإذا صرف ذلك التذلل لغير الله فقد أشرك مع الله تعالى. فإذا فسر العبادة بما بينه القرآن فهذا هو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ تفسر له كلمة العبادة ويفسر له كلمة الشرك حتى يتبين له الحق. نتوقف ها هنا لعلنا نكمله في اليومين الباقيين إن شاء الله، وإن كان ذلك يستدعي شيئا من التخفيف. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بكم، هل مرتكب الشرك الأصغر يدخل تحت رحمة الله كصاحب الكبيرة، أم هو ممن يدخل النار ابتداء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشرك كله لا يظهر إلا بالتوبة، ولكن الشرك الأصغر فيه خلاف، والراجح أنه لا بد أن يعذب، أن يدخل النار ويعذب بقدر شركه، ثم بعدما يمحص ويعذب يأذن الله تعالى بالشفاعة فيه أو يخرجه برحمته. الشرك الأصغر بجميع أنواعه ليس داخلا في الكبائر، بل داخل في اسم الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فضيلة الشيخ، هؤلاء الذين يطوفون على القبور هل يطلق عليهم أنهم كفار، أو أنهم يبين لهم ثم يطلق عليهم الكفر؟ كيف ذلك، وما الضابط في تكفير معين؟ لا شك أن الشرك كفر، الكفر أصله الجحد، كفر بالله يعني جحد ألوهيته وجحد ربوبيته وجحد وحدانيته، الجحد والإنكار والستر لذلك والتغطية له، فلذلك المشرك يسمى كافرا لأنه جحد وحدانية الله وجحد وأنكر استحقاقه للعبادة وحده، فلذلك سمي كفرا. لا شك أن هؤلاء الذين يشركون بعبادة القبور وبالعكوف عندها والذبح لها وبالنذر لها ودعائها وتحدي الصلاة عندها والهتاف بأسمائها يا فلان نحن في حسبك ما لنا إلا الله وأنت أو ما أشبه ذلك، أن هؤلاء مشركون وأن كل مشرك فهو كافر. يبقى أن نقول هل نحكم عليهم حالا بأنهم يقاتلون في الدنيا؟ لا يجوز لنا أن نقاتلهم ولا أن نقتلهم إلا بعد أن ندعوهم وأن نبين لهم وأن تقام عليهم الحجة، فحينئذ يحكم بأنهم إذا أصروا قد كفروا قامت عليهم حجة الله. هذا ضابط التكفير المعين، يعني تكفيره في الدنيا بأن نحكم عليه بالكفر ونقاتله، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله. والصحيح أنهم يتبعون من قلدوه، يدخلون في قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وفي قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فسادتهم هم الذين أضلوهم، يقولون في يوم القيامة ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، فيقولون لهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. فضيلة الشيخ، البعض منا يدخل في قلبه الخوف من أناس، فهل هذا يعد من الشرك؟ قسم العلماء الخوف إلى خوف حسي وخوف سر. فالخوف من الأشياء المحسوسة لا يدخل، يعني من الأشياء المحسوسة، إذا خفت من عدو وأخذت الحذر منه أو خفت من سبع وابتعدت عنه أو خفت من حيات في هذا المكان، تقول هذا المكان فيه حيات وفيه هوام نخاف أنها تلسعنا، فلا يسمى هذا شركا لأنه خوف من أشياء محسوسة. وأما خوف السر فهو خوف من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، يعني يخاف من ميت أنه إذا لم يحترمه فإنه يعذبه أو أنه يغضب عليه أو ما أشبه ذلك. فضيلة الشيخ، هل يعذر من يطوف على القبر بجهله وعدم معرفته أنه شرك أكبر بالله عز وجل؟ نحن لا نعذره، وذلك لأنه فعل شركا، ولكننا لا نقتله ولا نقاتله إلا بعد أن ننصحه ونبين له، ثم في الآخرة أمره إلى الله. الراجح أنه يكون من عمل اتبعه مقلده، كما في قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، إلى قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فضيلة الشيخ، ما حكم لعن الكافر المعين؟ لا يجوز، يعني في حالة الحياة، لأن لا ندري ما يحكم له به، ربما يتوب الله عليه فلا ندري عليه باللعن،